الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال. أيها الأحباب، مر بنا في أحكام النكاح بأنه عقد الزوجية وله أركان ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. ثم شروط النكاح: الرضا والتعيين والولي والإشهاد. وشروط معتبرة في النكاح، وشروط تكون سببا في فساده، وشروط يكون النكاح صحيحا وهي فاسدة. ومر بنا هذا. ثم الطلاق، وهو حل قيد الزوجية أو حل البعض، أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون محرما، وتارة يكون مندوبا وأخرى يكون مكروها. ومر بنا في الليلة الماضية الاستثناء، وأخذ الاستثناء من الثني، أي من ثني رأس البعير إذا أخذ إلى جهة الوراء، وهو في الاصطلاح إخراج ما لولاه لدخل، بإلا أو ما يقوم مقامها. حضر القوم إلا زيد، فهم لولا وجود إلا لحضروا جميعا، فهو إخراج ما لولاه، أي لولا الاستثناء لدخل. ويصح للمرء أن يستثني النصف فأقل من النصف، وهو في الطلاق لو قال: طلقت فلانة ثلاثا إلا واحدة، فلها، فيكون وقع عليها طلقتين. طلقت فلانة ثلاثا إلا طلقتين، طلقتها طلقتين إلا طلقة. ومر بنا بالاستثناء من المستثنى وما يترتب على ذلك، وما ورد عن الموفق رحمه الله بأنه خاص في هذه المسألة. ويصح الاستثناء في الطلقات وفي المطلقات. إذا قال: أربع كنا طوالق إلا زينب، وثلاث كنا طوالق إلا هن، وطلقت فلانة ثلاثا إلا طلقة، وطلقتها طلقتين إلا طلقة، فيصح الاستثناء في الطلقات وفي المطلقات. ولا بد أن تكون النية موجودة، وأن يكون الاستثناء متصلا. أما إذا كان منتصب منفصلا، بحيث يقول: طلقت فلانة ثلاثا، ثم بعد ساعتين بدا له وقال: إلا طلقة، نقول: لا ينفع هذا، بل لابد أن يكون الاستثناء متصلا حقيقة أو حكما. حكما بمعنى لو أصابه سعال أو أصابه ما أصابه، فبعد أن ينتهي هذا السؤال يقول إلا فلانة أو إلا طلقة، فإن الاستثناء في هذه الحالة ينفعه، وإلا فإننا نقول إن الاستثناء لا يجدي. قراءتنا أيها الأحباب في هذه الليلة في الطلاق في الماضي أو في المستقبل، قبل قدوم زيد بأسبوع فأنت طالق، أنت طالق في الأمس، قبل يومين طلقتك، قبل 3 أيام، فهو أوقع الطلاق الآن في وقت مضى أو أوقعه في وقت مستقبل، فما الحكم في هذا وذاك؟ وهو ما نحن بصدد قراءته الآن. نعم، في حكم إيقاع الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب حكم إيقاع الطلاق في الزمن الماضي. في الزمن الماضي قبل أسبوع، منذ شهر، منذ 3 أيام، في المستقبل بعد رمضان، بعد الحج، قبل قدوم فلان بكذا، في الماضي أو في المستقبل. ووقوعه في الزمن المستقبل. في المستقبل عن القادم، في الماضي الذي مضى وانتهى. نعم. إذا قال لزوجته أنت طالق أمس. إذا قال، من هو الذي قال؟ الزوج. إذا قال الزوج، فالفاعل هو الزوج، وحذف هنا الفاعل لأنه معلوم، وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، فالفاعل هنا معروف. إذا قال يعني ما هو الأب وله الابن ولا الأخ ولا الجار، إذا قال الزوج لزوجته. نعم. إذا قال لزوجته أنت طالق أمس. أنت طالق أمس، نقول لا يقع، لأن أمس انتهى ولم يوقع طلاقا، وإنما إذا أراد إيقاعه الآن. نعم، إذا قال أنت طالق أمس نقول لا، لا يمكن أن تكون طالق أمس، لأن الطلاق لم يقع عليها، فالطلاق كما قال عليه الصلاة والسلام لمن أخذ بالساق، ويكون الطلاق في وقت الإيقاع، لكن أنت طالق أمس لا يقع هذا الكلام. نعم. إذا قال إلا في مسألة، إذا أراد، إذا قال أنت طالق أمس وأراد إيقاعه الآن، وقع لإرادته الإيقاع لا لتلفظه لأنه حصل أمس. نعم. إذا قال لزوجته أنت طالق أمس أو قال أنت طالق، أنت طالق قبل أن أنكحك، كيف طالق قبل؟ قبل أن ينكحها ليست بينهم علاقة زوجية، ولا يمكن أن تطلق قبل أن ينكحها، فهذا الكلام لا قيمة له إلا في مسألة واحدة، إذا قال أنت طالق أمس وأراد الإيقاع الآن نقول وقع، أما إذا قال أنت طالق قبل أن أنكحك وقصده أنه سبق أن طلقها ثم نكحها، فهذا الكلام يعتبر. أو قال أنت طالق قبل أن أنكحك يعني أنت متزوجة من رجل آخر وطلقك، فالطلاق حصل من ذلك الشخص قبل أن يحصل النكاح بيني وبينك، فالكلام صحيح ولا غبار عليه. نعم، أعد العبارة. أو قال إذا قال إذا قال لزوجته أنت طالق أمس، أنت طالق أمس، لا يعتد بهذا الكلام إلا إذا نوى أن يوقعه الآن وقع. نعم. أو قال أنت طالق قبل أن أنكحك، أنت طالق قبل أن أنكحك. نسأله تريد الإيقاع الآن؟ إذا قال نعم نقول من حقك وقع. قال لا، لا أريد إيقاعه الآن، وإنما أريد قبل أن أنكحها. نقول قبل أن تنكحها ليست لك بها علاقة وليست لك بها صلة، فإن نويت الآن فنعم لأن هذا من حقك، وإن نويت قبل أن تنكحها. فإذا كنت تريد الطلاق السابق الذي وقع منك فنعم، وإذا كنت تريد فأنها طلقت من شخص آخر قبل أن تنكحها فنعم، وإلا فلا يعتد به. نعم. أو قال أنت طالق قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع الطلاق. ولم ينوي، من هو الذي لم ينوي؟ المطلق، الزوج من بيده العصمة ولم ينوي إيقاعه الآن لم يقع الطلاق. نعم. لماذا؟ لأنه رفع للاستباحة، رفع للاستباحة، ولا يمكن أن يرفع شيئا قد استبيح. نعم. لأنه رفع للاستباحة، رفع للاستباحة، استباحة النكاح. لو قال أنت طالق أمس، رفع لاستباحة النكاح أمس، ولا يمكن أن ترفع الاستباحة قبل وقتها. نعم، في الماضي. ولا يمكن رفعها في الماضي. نعم. وإن أراد وقوعه الآن، إذا أردت الإيقاع الآن فمن حقك، أنت طالق أمس لا، إلا إذا أردت أن توقع الطلاق الآن فهذا يجوز لك وأنت مخول به، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق. أنت طالق قبل أن أنكحك، تريده الآن؟ لا. تريده في زواج سابق؟ ممكن. تريده من شخص تزوجها قبلك وقلت أنت طالق من فلان قبل أن أنكحك وحذفت بعض الكلام وقلت أنت طالق قبل أن أنكحك، جاز ذلك، وإلا لا يقع شيء. نعم. وإن أراد وقوعه الآن، وإن أراد وقوعه، وإن أراد وقوعه الآن وقع، لأنه مقر على نفسه أنت طالق بالأمس مثلا، تريد الآن؟ نعم، إقرار من الرجل بأنه يريد طلاق زوجته فهو مؤاخذ بهذا الإقرار. مثل لو قال عندي لمحمد 10 ريالات، يمكن بعد ساعة ساعتين يقول لا ما عندي له شيء، هو أقر فهو مؤاخذ بإقراره. أنت طالق أمس، تريد إيقاع الطلاق الآن؟ قال نعم أريده، نقول أنت تؤاخذ بإقرارك. نعم. وإن أراد وقوعه الآن وقع في الحال، لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه، بما هو أغلظ في حقه. نعم. وإن أراد أنها طالق، وإن أراد أنها طالق بطلاق سبق منه، أو أراد بأنها طالق بطلاق سبق من غيره، أنت طالق قبل أن أنكحك، أي طلقك زيد قبل حصول النكاح بيني وبينك، فهذا الكلام يعتبر صحيحا وسليما. نعم. وإن أراد أنها طالق بطلاق سبق منه أو بطلاق سبق من زيد وأمكن وأمكن نعم أمكن أنها تزوجت زيد قبله. نعم. بأن كان صدرا منه بأن كان صدر منه طلاق سابق حينما قال قبل أن أنكحك، يعني طلقتك أول وبعدين انتهت العدة وبعدين حصل النكاح، إذا أمكن هذا نعم. أو أمكن أن تكون في عصمة زيد قبله وانتهت علاقتها بزيد وتزوجها بعد ذلك الرجل. نعم. بأن كان صدر منه طلاق قبل ذلك أو كان طلاقها صدر من زيد قبل ذلك. قبل منه، يعني قبل هذه الدعوة. نعم. قبل منه ذلك، لأن اللفظ يحتمل، وإذا كان يحتمل فهو يكون له حقه من الاعتبار. نعم. لأن لفظه يحتمل فلا يقع عليه بذلك طلاق ما لم تكن قرينة. لو حصل مشادة، هي قالت طلقني، قالت بنت الحلال ما في لزوم الطلاق، قالت لا طلقني، قال ما في، قالت طلق نفسي. فالمشادة هذه دليل على وجود الخصومة، دليل على وجود المشادة. أنت طالق وقت كذا بسبب ما حصل بينهما من عناد ومشاقة وملاحات وغير ذلك، فإذا كانت هذه القرينة موجودة فهي تجعل الطلاق واقعا. نعم. فلا يقع عليه بذلك طلاق ما لم تكن قرينة كغضب أو سؤال طلاق أو سؤال تسأل تقول طلقني، فلما لحت عليه قال من أمس. فسؤال الطلاق هذا يدل على أن الطلاق الذي حصل معتبر، الغضب الذي تم بينهم يدل على أن الطلاق الذي حصل معتبر. نعم. فإن مات من قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك أو مات، نسأل الرجل وش قصده، يبين لنا القصد، فإذا بين لنا قصده حصل الجواب على غرار ما أفاد. لكن المسألة الآن مات جنة أصابه خرس، صار ما يستطيع الكلام، ماذا نعمل؟ لا نعتبر هذا الكلام، لأن الأصل البقاء على ما كان عليه. نعم. أو جنة أو خرس قبل بيان مراده، قبل أن يبين المراد إنه من زيد، إنه من نكاح سابق كان بيني وبينها. مات الرجل جنة أصابه خرس، لم نستطع أن نفهم مقصوده، فلا طلاق، لأننا لم نتبين ما يخرج الأمر عن حقيقته. نعم. عمل بالمتبادر من اللفظ، عملا بالمتبادر من اللفظ. نعم. وإن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر لم تسقط نفقتها بالتعليق ولم يجز وطئها. هنا مسألة جديدة ولا بد أن نفكر فيها مليا. يقول رحمه الله قال لزوجته أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر. زيد مثلا سافر إلى المدينة، سافر إلى الرياض، قال قبل قدوم زيد بشهر أنت طالق ثلاثة. طيب ماذا ترتب على هذا؟ نقول عليك النفقة، استمر في النفقة. طيب وماذا يترتب على هذا؟ من الآن لا تقربها، من الآن ابتعد عنها، لا تقربها بحال من الأحوال. فالصورة أيها الأحباب، قال لامرأته أنت طالق قبل ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، ماذا عليه؟ عليه أن ينفق عليها، لا يمنعها من النفقة، فهي مستحقة لها. ماذا عليه أيضا؟ عليه أن يبتعد عنها ولا يقربها من وقت الإيقاع. والمؤلف رحمه الله قال أنه قال لها أنت طالق ثلاثة، لو قال أنت طالق واحدة قبل قدوم زيد بشهر يقول من حقه أن يراجع، من حقه أن يراجع، إذا وقع الطلاق يقول راجعت في الحال. لكن الآن هو قال قبل قدوم زيد بشهر، فنتصور أيها الأحباب زيد الآن في المدينة أو زيد سافر إلى الرياض، والرجل أوقع الطلاق على امرأته بالثلاث وجعل له أجلا، وقت إيقاع الطلاق قبل قدوم زيد بشهر. فلو فرضنا أن زيد الآن تكلم بالكلام هذا يوم واحد من الشهر، شهر محرم، وقدم زيد في واحد من شهر صفر، معناه أنه طلقت اليوم، هل يحق له أن يواقعها وقد طلقت؟ لا، ما لا يحق له ذلك. لو لم يقدم زيد إلا في خمسة صفر، يكون تاريخ الطلاق خمسة محرم، لو لم يقدم زيد إلا في عشرة صفر يكون تاريخ الطلاق عشرة صفر، عشرة محرم، وهكذا. فنحن ننفق عليها لأننا لا ندري متى الوقت المحدد للطلاق، ونقول له ابتعد عنها لا تقربها، لأنه ربما قرب أتاها وجاء زيد في نفس ذلك اليوم فيكون واقعها بعد أن تكون قد حرمت عليه. واضح الصورة ولا أعيد؟ نعم أعيد العبارة. وإن قال لزوجته، قال لزوجته أنت طالق ثلاثة قبل قدوم زيد بشهر، فإذا زيد قدم في خمسة صفر يكون تاريخ الطلاق خمسة محرم، وإذا زيد قدم في خمسة ربيع الأول يكون تاريخ الطلاق خمسة صفر، وإذا قدم في ربيع الثاني يكون الطلاق في خمسة ربيع الأول، وهكذا. فنحن لا ندري، كل يوم محتمل أن يكون الطلاق قد وقع، كل يوم يحتمل أن يكون زيد قدم وحنا ما شفناه، يمكن زيد قدم وراح البيته حنا ما ندري عنه، يوم يومين ما يصلي في مسجد غير المسجد الذي نصلي فيه، وتكون المرأة قد علق طلاقها بقدوم هذا الرجل. النفقة تجب عليه، لأن المرأة لا تدري عن هل طلقت أم لا، فهو يجب عليه أن ينفق عليها. نعم. وإن قال، وإن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر لم تسقط نفقتها بالتعليق، لم تسقط، لأننا لا نعرف متى الطلاق، لأنه مثلا لو قاله الآن ربما ما يجي زيد إلا في محرم السنة القادمة، فيكون طلاقها في ذي الحجة من هذه السنة، في الأشهر الباقية الآن عندنا باقي 11 شهر أو 10 أشهر يجب أن ينفق عليها، فيقول لم تسقط نفقتها بالتعليق، يعني بتعليق هذا الطلاق. لم تسقط نفقتها بالتعليق ولم يجز وطئها، ولم يجز وطئها، لأنه لو قلنا مثلا لو قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، وزيد قدم مثلا في خمسة من ربيع الأول، فمعناه في خمسة من صفر يكون الطلاق، لو قدم زيد ونحن ما رأينا فالمرأة تعتبر قد حرمت بمجرد قدومه، فلا يجوز وقعها لهذا السبب، لأنه قد يحصل الوقع بعد الطلاق وهذا محرم ولا يجوز. نعم. ولم يجز وطؤها من حين عقد الصفة من إلى حين موته. عقد الصفة يعني قال هذا الكلام إلى موته، إلى أن يموت الإنسان، لأن زيد ربما ما يجي إلا بعد سنة، ما يجي إلا بعد سنتين، نقول خلاص أنت قلت أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، كل وقت ربما كل يوم مثلا كل طائرة تأتي، كل باخرة، كل سيارة ربما يكون الرجل هذا فيها، فمعناه أنه منذ شهر طلقت. نعم. ولم يجز وطؤها من حين عقد الصفة إلى موته، لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون هو شهر وقوع الطلاق. نعم. لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق، جزم به بعض الأصحاب. نعم. فإن قدم زيد قبل مضيه، أي مضي شهر، فإن قدم زيد قبل مضيه أي مضي الشهر لم تطلق، عبارة جيدة، ونريد أن نشرح ما تدل عليه هذه العبارة، عبارة دقيقة من المؤلف رحمه الله. فإن قدم زيد قبل مضيه أي مضي شهر أو معه يعني مع تمام الشهر لم تطلق. وسؤالي لما قلنا لم تطلق، وهو موضوعنا في البداية، أول فقرة قرأناها هي الجواب عن هذا السؤال. لأنه وقع في الماضي، والطلاق في الماضي قلنا لا يقع. هو قال قبل قدوم زيد بشهر، زيد وصل بعد 20 يوم، معناه انها تكون طالق قبل ان يتكلم بهذا الكلام في 10 ايام، لان عندنا 20 يوم اللي جاء فيها بعد الكلام، وعشرة ايام لاجل نكمل الشهر، فمعناه طلاق في الماضي وهذا لا يقع. أحسنت. نعم. لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق، جزم به بعض الأصحاب. فإن قدم زيد قبل مضيه أي مضي الشهر أو معه يعني مع تمام الشهر لم تطلق، لأنه كأنه قال أنت طالق أمس، ومر بنا في أول سطر قرأناه بأن هذا لا يقع. نعم. كقوله أنت طالق أمس، وإن قدم بعد شهر وجزء، وإن قدم بعد شهر وجزء يسير يمكن إيقاع الطلاق وقع. نعم. وإن قدم بعد شهر وجزء تطلق فيه، أي يتسع لوقوع الطلاق فيه يقع، أي تبين وقوعه، أي تبين وقوعه لوجود الصفة أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم زيد بعد شهر ولحظة، نقول وقع. نعم. لوجود الصفة، فإن كان وطئ فيه فهو محرم ولها المهر. فإن كان وطئ في الفترة اللي ذكر فهو محرم، لأنه كيف يقول أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر وقدم زيد، فتبين لنا أن الطلاق قد وقع وهو محرم. وإذا واقع الإنسان امرأة وقاعا محرما استحقت عليه المهر، لأنها بالنسبة للطلاق انتهت وبانت منه، لأنه طلقها 3، ولكن تستحق مقابل هذا الجماع الذي حصل، فهي تستحق المهر عليه. نعم. فإن خالعها بعد اليومين بيوم مثلا، وقدم زيد بعد شهر ويومين مثلا، صح الخلع. فإن خالعها بعد اليمين، خالعها بعد اليمين قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر. وبعد ذلك بعد هذا اليمين بيوم أو يومين خالعها. فإذا قدم زيد في فترة وتبين لنا وقوع الطلاق فالخلع لاغي ويرد عليها ما أخذ. وإن تبين لنا أن زيدا لم يقع لم يصل ووقع الخلع في وقت قبل وجود الطلاق فيكون الخلع هو المعتبر. نعم. فإن خالعها بعد اليمين بيوم مثلا وقدم زيد بعد شهر ويومين مثلا صح الآن خالعها بعد اليمين بيوم واحد وزيد قدم بعد شهر ويومين. نعم. لأنها كانت زوجته حينه